وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 39، ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذا الباب الشريف من أبواب كتاب التوحيد، مناسبته لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، أن إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت في كتاب الله القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان، إثباتها والإيمان بها إيمان وتوحيد، وجحدها وإنكارها ومن ذلك تعطيلها وإفراغ الله منها أن هذا كفر بحسبه. ففي هذا الباب يدرج الشيخ رحمه الله إثبات الأسماء والصفات في التوحيد، وأن جحدها وإنكارها كلها يناقض التوحيد، وجحد وإنكار بعضها بحسب ذلك كما يأتي تفصيله إن شاء الله. ومناسبة هذا الباب أيضا لكتاب التوحيد من جهة أخرى، وهي الجهة الثانية، أن هذا الباب برهان على توحيد الإلهية، فإن من ثبتت له الأسماء الحسنى والصفات العلى استحق أن يعبد وحده دون ما شريك. ومناسبته أيضا من جهة ثالثة، أن جحد أسماء الله وصفاته أنه كفر بالله جل وعلا وكفر بالرب، وأصل الكفر هو الكفر المخرج من الملة الذي يناقض التوحيد كله. وها هنا سؤال آخر، ما مناسبة هذا الباب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لما قبله من الأبواب؟ فإنه في الباب الذي قبله تعلق الأمر بتحكيم غير شرع الله، وأن تحكيم دين الله وشرعه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليها أنه توحيد وإيمان، وأن عدم تحكيم شرع الله ودينه والتحاكم إلى غيرها مما يضاد حكمها حكم شرع الله أنه كفر ونفاق. ومن معاني التحاكم أن الله له الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والله جل وعلا من أسمائه الحسنى الحكيم، وله سبحانه الحكم، وفي أفعاله وأوامره وفي خلقه الحكم البالغة التي لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء. فهذا تعلق وتمهيد لتوحيد الأسماء والصفات جاء بالتضمن في الباب الذي قبله، ثم في هذا الباب ترجم الشيخ بهذه الترجمة فقال رحمه الله في الباب 39: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وترجم عليه بقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على هذه الآية، آية سورة الرعد، بما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر بعدها ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ قال الشيخ: لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا فيهم: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذا باب شريف أيها الإخوة، يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والمشركون على عهده صلى الله عليه وسلم أقروا بربوبية الله، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأنكروا ألوهيته بالكلية، وفي هذا قول الله عز وجل عنهم في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فتباينت فيه أقوالهم، فجاء عنهم إثبات بعض الصفات كالعلو، ومنه قول أمية ابن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. وفي اسم الله الرحمن والرحيم أنكرهما كثير من المشركين، كما في سياقات الشيخ في هذا الباب في آية الرعد وفي الأحاديث التي ذكرها. فهذا باب شريف يتعلق بتوحيد العبادة، فإن توحيد الله بالربوبية وتوحيد الله بأسمائه وصفاته يستلزمان ولا بد إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراده بالألوهية وحده دون ما شريك. هذا شرف هذا الباب وشرف هذا الموضوع، وهذا علاقته بالتوحيد وبكتاب التوحيد. فإثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إثباتا مبني على التوقيف، أي لما جاء من أسماء الله وصفاته في الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، وإثبات على وجه الكمال اللائق بجلال الله وعظمته وقدسيته وقدره، وإثباتا ثالثا على وجه لا يماثل أسماء ولا صفات المخلوقين. بهذه الأسس الثلاثة يقوم هذا التوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يلزمنا هديه القويم، ويختم لنا بخاتمة